سابقكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم زواجي من فتاة لا يوافق عليها أهلي والسبب مشاكل عائلية؟ أثابكم الله. والأفضل ألا تتزوج ولا تنكح إلا من يرضى والداك به من النساء، هذا الذي ينبغي على المسلم أن يحرص عليه، رضا الوالدين في النكاح. والوالدان إذا امتنع أو امتنع أحدهما على الأولاد أن يتقوا الله عز وجل وأن يحسنوا الظن بالوالدين، وهذا هو الذي كان عليه سلف الأمة الصالح، أنهم تربوا على محبة الوالدين وإكرام الوالدين وإجلال الوالدين. فإذا رضي الوالد لأسرة أو امتنع من أسرة تبر الوالد وهكذا الوالدة، وهذا من أسباب البركة والخير في الزواج والنكاح. وكان الرجل إذا قال له أبوه: يا بني أرغب أن تنكح من بني فلان، لم يرد كلمته، بل يقول له: اذهب واخطب لي، ثم يضع الله البركة له في نكاحه. ليست كل البيوت قامت على الحب، فقد تكون المرأة ليست بالصفات الكاملة التي يرغبها الإنسان، ولكن الله يضع فيها ذرية صالحة، وقد تكون من أبر الناس به ومن أكرم الناس عليه، وقد لا يجد فيها الصفات الكاملة في مواصفات هو يحبها ويريدها، ثم يشاء الله أنها تكون من أفضل النساء وقد تبقى معه إلى آخر عمره. وكم في هذا من القصص والحوادث ما لا يحصى، وهو أمر يعرفه العقلاء ويدركونه، أنه ما بر أحد والدي في نكاحه إلا أحسن الله له العاقبة. والعكس بالعكس، لما جاء خلف من بعد السلف الصالح خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، بل تربى وربي، وللأسف بعض شباب الأمة، بل حتى بعض الكتاب وبعض القصص التي تحاك لتدمير الأخلاق الفاضلة في الأمة، يربى الشاب كيف يتمرد على أبيه وأمه، وتربى الشابة كيف تقف في وجه أبيها وكيف تعلم الكلمات: دمر مستقبلي ودمر حياتي وفعل بي وفعل، وهي التي كانت في ظلمات ثلاث لا يطعمها إلا ربها، وهي تغتذي من أمها وتشرب من أمها وترعى من أمها بفضل الله سبحانه وتعالى. كل هذا ينسى، حتى إذا قامت وشبت وأمها ترعاها وتقوم عليها في شأنها، تتألم لآلامها وتحزن لأحزانها، حتى إذا شبت ونبت حينئذ بدأت تشك في أن أمها تريد لها المصلحة. إنا لله وإنا إليه راجعون. هل هناك عاقل يشك في حنان الأم على ولدها؟ هل هناك عاقل يشك في حنان الأب ومحبته الخير لولده؟ فأصبح إن صلى الله عليه وسلم تحاكى القصص الملفقة والمكذوبة والأدبيات المختلقة لتدمير المعاني السامية في نفوس شباب الأمة. كانت المرأة يأتيها أبوها ويقول لها: فلان يعز علي وهو من أصدقائي، توفيت زوجته وأريدك زوجة له، ما تستطيع أن ترد عليه بكلمة، وتتزوجه وقد يكون عنده زوجة أو زوجتان، تتزوجه وهو أكبر منها سنا، ثم يسعدها الله به سعادة لا تجدها عند غيره. ما قامت البيوت على هذه الأمور. نعم الحب له أساس، لكن في حدود، أن يصبح هو المقياس وهو المعول، وعليه تدمر أخلاقيات الأمة، وعليه تدمر معاني الشيمة والوفاء والطيبة والصفاء، وتختلق هذه القصص المكذوبة لتدمير معاني السامية في نفوس شباب الأمة وشاباتها، فهذا لا شك أنه بلاء عظيم. ولذلك كم من شاب رمى بوالديه وراء ظهره والتفت وراء الجمال وتزوج أجمل من يبحث عنها من النساء، ووجد المرأة التي يبحث عنها في صفاتها في جمالها في جميع ما يريد من المال والحسب والنسب، فتزوجها ثم والعياذ بالله خانته في فراشه. وجاء اليوم الذي يبكي فيه من القهر، ومنهم من لهف وراء المرأة لجمالها وترك بر الوالدين وراء ظهره وعق أباه وعق أمه، حتى أخرج الله من ذريتها نسلا لا خير فيه ولا بركة، ووقف على أعتاب آخر أعتاب عمره لكي يبكي بكاء الندم: ولا تحين ساعة من دمي. المسلم يفكر: نعم الدنيا متاع وشهواتها متاع، ولكن ليست على حساب أسس بر الوالدين باب خير وباب بركة. وما من شيء قرنه الله بتوحيده مثل بر الوالدين. كل هذا يرمى وراء الظهر، وراء الشهوات ووراء الملهيات. أين النفوس السامية؟ وأين المبادئ العالية؟ وأين الإنسان الذي يحس بحنان الأب ويتمنى من الله عز وجل أن لا تسقط لأبيه كلمة؟ وأين البنت الصادقة في برها التي تتمنى من الله أن لا تخرج من الدنيا وقد عقت أمها في كلمة؟ فضلا عن أن تعقها في شيء مما يقول من مصير حياتها وشأنها. كل هذا رمي وراء الظهور. أخي في الله ابحث عما يرضي الله ثم يرضي والديك. وشيء لا يتفق مع أهلك وأولاء وقرابتك ابتعد عنه للمصلحة، وسيعوضك الله خيرا منها، لأنك تتق الله، ومن يتق الله سيجعل له مخرجا. إذا علمت أن هذه المرأة بينها وبين أهلها خصومة، وأنك إذا تزوجتها ونكحتها تحصل خصومة ومصائب ومتاعب، فما بنيت بيوت المسلمين على هذا أساس، من بنية الخير. والعكس، إذا علمت أن الزواج منهم يقرب ويصلح ذات البين وأنه فيه خير، فعلى بركة الله. فإذا ابحث عما يرضي الله، ولكن اعلم أنك إن اتقيت الله وبررت والديك فستصيب خيري الدنيا والآخرة. وكن حريصا على أن لا يخرج أو لا تخرج من هذه الدنيا وقد عققت أبا في أي شيء. إذا استطعت في هذه الحياة أن تخرج منها ولم تسقط لأبيك كلمة، وأن استطاعت المرأة المؤمنة أن تخرج من هذه الحياة ولم ترد لأبيها ولا لأمها كلمة، فإنني أرجو من الله أن لا يخيب سعيها وأن يحسن العاقبة لنا ولها. فأوصيك أخي ببر والديك، واتق الله وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.